من حلب بدأت الحكاية، حكاية فنان شاب امتلك صوت رائع ووظفه بحرفية لإحياء تراث مدينته اللي بيعتز فيها واللي كانت ورح تبقى أصل ومنبع الطرب. لحلب الشهبة تحية من القلب، ولضيوفنا الفنان هادي غزال يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم وتحية لكم ولإذاعة أمواج اف ام. أيضا اليوم رح ترافقنا بالعزف على الجيتار أنامل أنثوية مع الأستاذة سوزان محمد، يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا فيك هلا. دائما هيك لما يكون في غنى أو موسيقى ف يعني ما بقى في كلام، والبداية بتكون مع أحلى الأنغام، وحلو اليوم البداية تكون حلبية، شو رأيك؟ أكيد خلينا أكيد. نسمع شيء على ذوقك. تماما. عروسنا عروسنا كل ليل غنى فيها، شو عملت الروزنا الله يجازيها. عروسنا عروسنا كل ليل غنى فيها، شو عملت الروزنا الله يجازيها. يا رايحين لحلب حبي معكم راح، يا محملين العنب تحت العنب تفاح. يا رايحين لحلب حبي معكم راح، يا محملين العنب تحت العنب تفاح. كل من وليف ومعوانا ولي فراح، يا ربي نسمة هوا ترد والف ليا. عروزنا عروزنا كل ليل غنى فيها، شو عملت الروزنا الله يجازيها. بداية يعني، ومنقول مع أحلى نسيم نوجه أحلى تحية لحلب وأهل حلب. الفنان هادي اليوم صوت من أصوات حلب العريقة، وعم توصل هالصوت بكل المناسبات والأماكن ولكل الأذواق. وبين الاحترافية اليوم وبداية الموهبة، سنوات طويلة طلبت منك وقت وتدريب وشغف. شو هي المحطة الأهم بتجربتك الفنية؟ هلأ كل محطة إلى خصوصية، وكل محطة أخذت وقتها. هلأ ممكن لما كانت الموهبة وأنا صغير مثلا، كانت محطة هي مهمة أنه أنا أتعلم. لما تعلمت صرت أنا بدي أجتهد أكثر لأقدم الحرفة أكثر. كانت البداية بالسنوات الأولى بالمرحلة الدراسية الأولى. هلأ دايما هي دايما بتكون الموهبة موجودة، عرفتي كيف؟ ممكن عند الأهل نكتشفها، أو مثلا بالمدرسة أو بأي مثلا نشاط كان. هلأ هي الموهبة كانت موجودة أكيد يعني. ما رح أقول لك أنا ابتدائي ومثل هي الأيام التقليدية ابتدائي وهذا، لا أكيد. هلا أنا شفت حالي إنه أنا عم بغني مثلا، لما صرت أنا أسمع غيري عم بيغني إنه أنا والله عم غني يعني مثلا، صرت أجتهد على حالي إنه أنا لازم أتعلم. يمكن لقيت حالك عم تسمع صح وعم بتميل، يعني عم بيلامس قلبك الشيء اللي عم تسمعه، وهيدا الشيء هيك جذبك. هو أهم شيء بالفنان أو العازف هو الإذن، يعني هو السمع يكون صح. وبالإذاعة أكيد. يعني لما بيكون السمع صح معناتها أنت بأمان، عم تأدي صح طبعا. بس هذا الحكي ما بيكفي، بده اجتهاد وبده دراسة وبده نشاط وبده يكون دايما في متابعة، لأن دايما الصوت مثل الآلة. يعني اليوم الآلة إذا أنت ما عزفتي فيها يومين ثلاثة أربعة أيام إيدك بتراجع، عرفت كيف؟ والصوت كذلك الأمر. يعني أنت لازم كل يوم عندك تمرين ساعة ساعة ونص ساعتين، أو تسمعي إذا ما تمرنتي تسمعي أو تشتهدي يعني بفوكاليز صوت وهيك، عرفت كيف؟ حلو كتير، يعني مطلوب منك مجموعة من المهمات، مو مهمة واحدة، وأنت عم تتعلم صح لحتى تأدي صح. أكيد أكيد، لأني نحن مثلا اليوم أنت لما بدك تغني مثلا بحرفة بدك تتعلمي صح، إنه اليوم أنت لازم إذا ما عندك بصوتك عرب لازم يكون في عرب، ما في توريول لازم تتمرن ليطلع التوريول، لأن في أغاني فيها توريول مثلا، في أغاني فيها ترومينو بالصوت. يعني هذا الشيء لازم يكون كله موجود لأنت تحسني تأدي. مثلا رح نقول موشح مثلا فيه كثير هالقصص هي كلها. يعني أنت ما فيك تقولي مثلا هالموشح هذا اللي يكون عندك المواصفات هي بصوتك، إن كان عرب أو تريول أو ترومينو، أو رح نقول مثلا قوة صوت. يعني كل قصة لها وظيفة، عرفت كيف؟ إيه، واحد لازم يكون دايما مجتهد على القصص هي مشان يكون متواجد. وما شاء الله حلب يعني مدرسة للفن الأصيل بامتياز، يعني مو كيف من كان، وبنحس فعلا أنه في مواهب غنية أكيد كل سوريا، لكن حلب بالتحديد خرجت فعلا ناس جدا مميزة. نحن هلأ كمان رح نطلب نسمع شيء ورح نكمل معك بمحطاتك الغنائية. تماما. هلا مثلا رح نسمع مثلا موشح اسمه راماني بسهم هواه. نسمعه سوا. راماني بسهم هواه أمان، هواه رشا يا لا لا يا ليل بسهمي هواه هواه رشا. الله، يعني عم بتغني وفي شيء كتير حلو طالع من قلبك، وبنفس الوقت في شيء صح، وهون بترجعني معك لكلامك اللي ذكرته، أنه لما منتعلم صح ومنحترف جملة من الأدوات مثل ما ذكرت. طب خلينا نحكي، يعني المرحلة الأولى كان فيها تدريب بامتياز، كان فيها طبعا سمع صح، درجات صح، طبقة أكيد. صوت صح، من بعدها وين راحت القصة معك؟ هلا راحت القصة، أنت بدك تصوري الكلمة كمان، تعيشي الكلمة. يعني لما أنا عم بقول مثلا هلا رماني مثلا، بدك تعطي الإحساس الدرامي للجملة. مثلا راح نقول العزوبية طالت علي، العزوبية طالت علي، قومي خطبي لي يا ماما وحدة حلبية، قومي خطبي لي يا ماما وحدة سورية، عروسة خطبة ما تكونش مطالبة، عروسة خطبة ما تكونش مطالبة، هادي العروسة يا ماما خطبي لي هي، هادي العروسة يا ماما خطبي لي هي، وشوشني وقال لي ليرة عصملي، وشوشني وقال لي ليرة عصملي، الله المتجلي يا ماما يتجلى عليا، الله المتجلي يا ماما يتجلى عليا عليا. شيء كتير حلو، يعني حتى في رسائل بالكلام اللي عم نقوله، يعني أغلب الغناء بيكون في حب، في مخاطبة للمحبوب، أكيد. لكن أيضا التراث الحلبي والسوري فيه رسائل بتحكي الناس، يعني من وحي الواقع. حتى هو بده يطلب صبية بده يطلبها بالغنى فورا، لازم توافق. تماما. طيب أستاذ هادي، من بعد هالمحطات هاي، هلا اليوم ما شاء الله عليك، يعني اسمك سابقك وقدرت فعلا تعمل بصمة مهمة الله يسلمك. وحلوة، يعني بعد القدود الحلبية إلى وقع خاص بالقلب عند كل السوريين، مو بس أهل حلب، بالرغم من تغير الزمن وحتى متطلبات عصر اليوم، حضرتك محافظ على هالخط وأيضا عم تدرسه لطلابك، شو السر بالقدود الحلبية أو شو السبب اللي خلاك تتمسك بهاللون الغنائي؟ هلا هو رح نقول مثلا القد ولا الموشح هو مدرسه، مدرسه نحن ربينا عليها، وهي دي المدرسه. يعني رح نقول مثلا مثل الكليه، لاني انت لما تدخلي على كليه او اي جامعه في منهاج بدك تدرسيه لتصلي لهالمرحله هي. بالنسبه للقدوة الحلبيه او رح نقول للموشح، انا كطالب اذا بدي اروح ادرس مثلا باي مثلا معهد موسيقي، رح نقول خارج مدينه حلب او ضمن مدينة حلب. هلا مدينة حلب بس تجتهد بشغلة الموشح، يعني نحن دائما المطرب عندنا ما بيغني موشح، معناتها ما رح يصير مطرب. يعني دائما هيك بحالة بيقولوا هي هذا الشرط. القاعدة ايه، انه اللي بيغني موشح وبيغني فالت، يعني الفالت هو الليالي، من اصعب الغناء هو الموشح والليالي. طب تشرح لنا شوي فكرة تماما. الليالي. هلا مثلا ناخد حلو عم تشرح لنا اليوم غناء، يعني توضح الصورة أكثر. ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليل يا ليلي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا يا ليل يا يا يا يا ليل. مرض الحبيب فزرته فمرضت من أسفي عليه. مرض الحبيب فمرضت من أسفي عليه. شوف يا الحبيب، شوف يا الحبيب، شوف يا الحبيب فزارني فشفيت من نظري إليه. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا عين يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا ليل يا يا يا يا ليل. حلو كتير. يعني مثلا نحن قلنا ليالي، هلا من اصعب الغناء هو الليالي، والتنقل من مقام لمقام، او اذا انت عم بتغني قصيده عرفتي كيف؟ يعني دائما هو مثلا متعرف عليه اي تلميذ او اي طالب بده يغني ليصل مثلا ليحسن يغني الليالي، او رح نقول فك الفوكاليز بالصوت، بده وقت. الموشح كان هو اسهل ماده للتعليم لحتى يصل لهي المرحله. يعني موشح صغير بيكون فيه مقامين ثلاثة، وبيكون فيه مثلا رح نقول لحن فيه شوي تحجيز بين الجملة وأخرى. يعني مثلا بين الجملة للجملة مثلا رح نقول موشح مثلا مثل ما قلنا شوي رماني، صعب هو، بس على الطالب لما بده يتعلمه ما بيكون صعب كبداية، بيكون صعب بس لما بيتعلموا بصير عنده هون هالصوت هذا اللي هون فيه موجود. طالما عرف يتنقل بين المقامات مثل ما ذكرت تماماً. فهو رح يقدر يجيبه صح. أكيد أكيد بيكون أسهل وأقوى هون. أنت صار أنت عندك عشق للموشح. يعني هذا هو اللي بيخلينا نحن نعشق الموشح، لأن نحن كبداية طفولتنا تعلمنا الموشح والقد، صار بدمنا. يعني عرفتي كيف؟ عاد لما نحن بدنا نتذكر شغلة مثلاً على اي مقام، نهاوند ولا كرد ولا مثلا حجاز ولا عجم، نتذكر موشح، بيكون انت ايام في موشح عن موشح عزيز عليك اكثر، بتشوفي حلو. حالك فيه دائما بتشوفي مطرب مثلا بيهواله 10 موشحات بيحبهم كثير، ومطرب ثاني كمان على غير مقام، وين واحد بيشوف حاله دائما هو 10 الموشح. هذا هو اللي خلانا صار عندنا تحفظ انه للقد والموشح بالنسبه لي يعني طبعا، وكونه انه مدرسه، وثالثا انه هي المدرسه اللي اهم اللي خلتنا نحن نحافظ عليها بوقتنا الحالي مثلا، اللي اعطتنا دافع كتير كبير وعم تعطينا لسه دافع اكثر. عم توصل هذا الشيء اكيد لطلابك اليوم؟ اكيد نحن هلا بنوصلهم اياه. يعني الانسه سوزان مشاركه معنا بكثير مشاركات، يعني نحن دائما معنا مثلا رح نقول مشاركات طلاب، بنحاول نعطيهم فرصة يغنوا كمان لحالهم، مو بس كورال، انه كورال ويغنوا لحالهم مشان يصير عندهم هالدافع هذا يضل مستمر، ليعطيهم دافع لقدام اكثر، ما يملوا ما كذا. حلو اللي ذكرته انه يعني علاقة الفنان الموهوب بالموشح، انه قديش لازم يكون في وكأنه علاقة صداقة حتى بالزبط. الامر اللي بيخليني اروح لعند الاستاذي سوزان ونحكي عن علاقة الموسيقي بالآلة الموسيقية، وحضرتك اليوم مدرسة لآلة الجيتار، خبرينا عن حكايتك مع الجيتار. انا بالبداية حبيت كنت محتارة بين الآلات، بس لقيت أقرب صوت لعندي هو صوت الجيتار. هلا مع الجيتار كمان البيانو، بس إنه البيانو ضل إنه غير الجيتار، في الجيتار في إنه الواحد بيقدر بيشتري بأسرع مشان نسرق الوقت يعني. فاضطرينا انضليت إنه على الجيتار واشتغلت عليه. هلا أنا قضيت 6 سنين قبل ما بلش أعلم، بعدين بلشت أعلم، وهلا صار لي 14 سنة بعلم. تقريبا علمت بمعظم معاهد طرطوس. والجيتار هيك شو خصوصيته بقلبك؟ هو أكتر آلة جذبتني. بس بالفترة الأخيرة صرت فوت مع أكتر من كورال. هلا بالأخير مع الأستاذ هادي هون أكتر شيء أنا صار عندي فضول لفوت على الشرقي. وصرت أتعلم شوي شرقي. هلأ هو وقت اللي فات بالقصص الشرقي يعني هيدا الشغلات كلها تجديدة علي، أنا غربي أكتر الأحيان غربي. إحنا عنا مقامين اثنين، هو ماجور ومينور. هن بيحكوا بمقامات كتير، حتى الحلبية عندهم مقامات نحنا حتى ما أنا معروفة عنا بالساحل. فاضطرت أن أرجع هلأ بلش نرجع نجتهد نرجع ننجاريهم يعني بالأخير. حلو كتير يعني أهل حلب مو بس إجوا لعنا وفتحنا لهم قلوبنا بكل محبة، عم يعلمونا أشياء حلوة. لهيك هلأ رح نروح معك أستاذ هادي، شو حتسمعنا هيك؟ بس بدنا هيك شيء من حلب. يا حبيبي حلالي دلالي ودايم الدوم طالب وصالي، يا حبيبي حلالي دلالي ودايم الدوم طالب وصالي، ومن الشباك لرمي لك حالي، ومن الشباك لرمي لك حالي، ومن الشباك لرمي لك حالي، ومن الشباك لرمي لك حالي. يا عيني آه يا حلو يا شاغل بالي، آه يا حلو عيني مسليني، يلي بنار الهجر كويني، آه يا حلو عيني مسليني، يلي بنار الهجر كويني كويني، املى المدام يا جميل وسيني. عيني من كتر شوقي عليك ما بنام، ومن الشباك لروي لك حالي، ومن الشباك لرمي لك حالي، ومن الشباك لروي لك حالي، ومن الشباك لرمي لك حالي، ومن الشباك لرمي لك حالي. عين آه يا حلو يا شاغل بال، والقرصية منين منين يلي ساقوها بدمع العين، والقلب ما يهوى لتنين وبدو واحد سحلي، يا سيدي طعماني القراصية، طعمته طعماني القراصية، والقراصية يا ربي يا ربي، والفرقة حرقت لي قلبي، بدي محبوبي يكون جنبي من أول مسألة الصبح، يا سيدي طعماني القراصية، طعمته طعماني القراصية، زمان زمان بعد زمان والله يا عيني يا عيني، إلو زمان القمر ما بان، زمن زمان بعد زمان والله يا عيني يا عيني، إلو زمان القمر ما بان، لو كان البحر حبر والله يا عيني يا عيني، والشجر السجر أوراق، ما يكتبوش ربعي ما عندي يا عيني يا عيني ربعي مينا مينا الأشواق زمن زمان بعد زمان والله يا عيني يا عيني له زمان القمر ايه وعلى الهيلة الهيلة الهيلة على الهيلة الهيلة الهيلة يا رب عينا على الهيلة الهيلة الهيلة على الهيلة الهيلة الهيلة يا رب عينا يا رب تجمع من الحبايب شملنا يا رب تجمع من الحبايب شملنا وزوالف يا بالسلوف زلفة يا عيني وبين الشفايف عسل نقط على على ايديا ويا عمي خدني معاك وعطرت وصلات فراج ايه وانزل على سوق العريض واشتري له آل مدرب وكشفت على وجهها والدت على تفرج ايدك انت جر فتاح يا نظر عيني يا امان يا قلبي امان راح احبابي فين يوبا امان يا قلبي امان أمان يا قلبي أمان راح أحبابي فين يوبا أمان يا قلبي أمان راح أحبابي فين يوبا طلبت مني الملح ومننا جبلها الملح طلبت مني الملح ومننا جبلها الملح ومبارح كنا صالح واليوم أحبابي يوبا أمان يا قلبي أمان راح ايه على دلعونا وعلى دلعونا هوا الشمالي غير اللونة هوا الشمالي غير لحالي قاعد قبالي اسمر اللونة على دلعونا وعلى دلعونا هوا الشمالي غير اللونة هوا الشمالي غير لحالي قاعد قبالي اسمر اللونة عديت علي وقالت داخلك وبني صغيري ومالي من جيلك عديت علي وقالت داخلك وبني صغيري ومالي من جيلك ايه واصبر علي حتى احكي لك علي جرى لمبارح واليوم على دلعونا وعلى دلعونا هوا الشمالي غير اللونة هوا الشمالي غير لحالي قاعد قبالي اسمر اللونة يعني دايما في نكهة موسيقية خاصة مع القدود الحلبية سلم تمك شكرا لك ذكرت من شوي انه بالموشح بيكون في اكثر من مقام وفي نقلة لما منقول هيك وصلت قدود قديش منكون هيك عم نتنقل طبعا تنقلنا كثير يعني عملنا بيات وعملنا حجاز وعملنا شوية صبا وعملنا عجم يعني بوصلة واحدة نحن اخذين مثلا بياتنا من المي او من الفا عرفتي كيف انه في عندك صار انت كذا مقام بوصلة واحدة حلو كتير لكن لما اليوم عم تتعامل مع الطلاب المبتدئين إذا بدنا نقول يعني وخصوصا أبناء طرطوس غير أبناء حلب يعني أبناء حلب ربوا خلقوا إجوا على الدنيا وربوا بيسمعوا هيدا الموشح فهنو صار الموضوع بقلبهم بدمهم أكيد قديش عم بتلاقي فرق لما عم بتدرس هذا الشيء لأبناء طرطوس والله هو ليكي ما في صعوبة بس ممكن في شوية صعوبة صغيرة بس اللي بيحب الموسيقى وبعشق الموسيقى والمغنى صدقيني بأي بلد كان بيقدر ايه وبأي زمن وبأي وقت إذا هو بيحب القصة هاي ما بيصعب عليه شيء أبدا صحيح الموسيقى دايما بتجمعنا ويعني بنقدر نتحاكى ونتخاطب ونوصل كل الرسائل والمحبة بالموسيقى أكيد طيب خلينا هلأ نسمع شيء مو من حلب أكيد. ما يزعلوا أهل حلب هيك نرجع معك لشيء طربي على ذوقك شو حابب تسمعنا يا ليلي يا ليلي يا ليلي يوم وليلة ليلة ليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. في يوم وليلة ليلة ليلة خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة. ترارام ترارام. انا وحبيبي حبيبي حبيبي دوبني عمر الحب كله في يوم وليلة. ترارارا ترارالالالا ترارا ترارا. عمري ما شفته ولا قابلته وياما ياما شاغلني طيف. عمري ما شفته ولا قابلته وياما ياما شاغلني طيف. وفي يوم لقيته هو اللي كنت بتمنى اشوفه. نسيت الدنيا وجريت عليك سبقني هو وفتح ايديك. نسيت الدنيا وجريت عليك سبقني هو وفتح ايديك. ولقينا روحنا على بحر الشوق وفضلنا نشرب ودوبنا فيه. ومين يصدق يجرى ده كله ونعيش سوا ونعيش سوا عمري كله في يوم وليلة ليلة ليلة ليلة ليلة. أحلى الأنغام بين الطرب الأصيل والزمن الجميل والقدود الحلبية اليوم أستاذ هادي، يعني أنت التزمت بالغناء الحلبي، القدود الحلبية، والتزمت فيها كأداء وغناء وأيضا تدريس للطلاب، لكن بنفس الوقت لك أعمال خاصة فيك، خلينا نحكي عن أعمالك الخاصة. هلا أنا عملت أعمال كثيرة، يعني الحمد لله رب العالمين، توفيق من الله. هلا أنا عملت أعمال رياضية لأندية السورية كلها، وعملت أغنية للمنتخب السوري بسنة 2010، وأنا كوني بمدينة طرطوس عملت أغنية هدية لمدينة طرطوس. طبعا أنا مو ملحن وشاعر، رح أقول أنا من إعدادي، هي كلماتي وألحاني، يعني أنا عملتها باختصار من إعدادي. هي بتقول الأغنية: يا عروس البحر الأبيض يا جميلة وحسنك زين، يا عروس البحر الأبيض ربي يحميك من العين، يا طرطوس اسم الله محروسة بما شاء الله، انت الحلا انت والله ربي يحميك من العين. هلا هي أغنية على مقام البيات. هلا نحن كمان صديقتنا الأنسي سوزان، وأنا كتير بعتز فيها، وصديقتنا كتير كتير كتير يعني رفيقة الدرب بطرطوس، وجه لها تحية من هون من منبركم طبعا، دايما وجه لوجه أبدا. وكونه أنه معنا آلة غربية، دايما بين الآلة الغربية والمقامات الشرقية في صعوبات، يعني لكن اليوم هي عم ترافقنا، فنحن مبسوطين أكيد كبير. لا نحن عم نعمل هذا المجهود من وراء الأساس هذه، يعني لا والله البركة فيكي، حطنا بالكرالات صرنا نتعلم منه. بقى نحن نحتل على الآلة، نحن في عنا نص بيمول ونص دياز، نحن هدول ما بين حطوا عنا آلة الجيتار، نحن بنحتل على القصة بس نشتغل كوردات قريبة منا يعني، بس طبعا مشورته هو حلو كتير. يعطيكم العافية أستاذ هادي، نحن ما بنقبل تقلى يا عروس البحر الأبيض لطرطوس كلام، بدنا نسمعه هلأ منك. أكيد طبعا، أنا دايما بحب الغربي الشرقي، يعني بحب دايما المقامات اللي بيكون فيها مثلا مقام أو أغنية فيها غربي شرقي، يعني أنا مودي مو بس مود طربي أو مثلا في قاعدة معينة أو أنا في قالب معين، لا أكيد لا، نقدر نحن نكسر هذه القوالب بطريقة جمالية تماما وفيها حرفية أيضا، لأنه مو سهل القصة بين غربي وشرقي نطلع أكيد هيك. أكيد أكيد، يعني دايما أنت لازم القوالب الغنائية تكون كلها موجودة عندك، بس القالب الغنائي الأساسي اللي أنت تتدربي عليه بيكون صح مشان يطلع أنت أمورك كلها صح. هلا رح نسمعكم يا عروس البحر الأبيض، خلينا نسمع. طبعا رح نعمل إلا موال بلدنا الحبيب سوريا قبل ما نروح على الأغنية. أوف أوف أوف أوف أوف أوف يا باي، كل الحكي اللي انحكى وكل الكلام اللي انقال بيزيدوا من عشقي إلك سهل وبحر وجبال. كل الحكي اللي انحكى وكل الكلام اللي انقال بيزيدوا من عشقي إلك سهل وبحر وجبال. سوريا يا أم الدنيا ويا شمس ما بتنطال ويا ظهر ما رح تنحني لو زادوا حمله حمال، ويا يا يا ظهر ما رح تنحني لو زادوا حمله حمال. أوف أوف أوف يا باي، يا عروس البحر الأبيض يا جميلة وحسنك زين، يا عروس البحر الأبيض ربي يحميك من العين، يا عروس البحر الأبيض يا جميلة وحسنك زين، يا عروس البحر الأبيض ربي يحميك من العين، يا طرطوس اسم الله محروس بما شاء الله، يا لدقي اسم الله محروس بما شاء الله، انت الحلا انت والله ربي يحميك من العين. الله الله عليك. يعني تحية لطرطوس واللادقية وحلب وسوريا أم الدنيا، سوريتنا الحبيبة فعلا هي شمس ما بتنطال، وعشقنا لها بيزيد سهل وبحر وجبال. هلا بدنا نروح كمان لأفكار أخرى، يعني وكأنه أستاذ هادي قد ما حاولت تعمل شيء خاص فيك رح يبقى له نكهة حلبية يعني. أكيد أكيد. بس أنا عامل شيء هلا ممكن نقول كلاسيكي، خلينا يعني نسمع يعني حلبي كلاسيكي أو لا كلاسيكي كلاسيكي بحت. مو غريب ما بقدر نام قبل ما اسمع صوته، خاف شوفه بالمنام وتعاتبني بسكوته، مو غريب ما بقدر نام قبل ما اسمع صوته، خاف شوفه بالمنام وتعاتبني بسكوته، بهمساته بتسحرني بلمساتها بتقتلني، بهمساتها بتسحرني بلمساتها بتقتلني، بهمساتها بتسحرني بلمساتها بتقتلني، ما بقدر إلا لا لا لو عالموت بتطلبني. حبك كتير كتير كتير بعد عني جريمي، هالكون قديش كبير مو شايف غيره يا ميمي، حبك كتير كتير كتير بعد عني جريمي، هالكون قديش كبير مو شايف غيره يا ميمي، بهمساتها بتسحرني بلمساتها بتقتلني، بهمساتها بتسحرني بلمساتها بتقتلني، ما بقدر إلا لا لا لو عالموت بتطلبني، مو غريب ما بقدر نام قبل ما اسمع صوته، بخاف شوفه بالمنام وتعاتبني بسكوته، تاخد عمري وتعيش فيه تاخد نور عيني، تفتح قلبي وتسكن بي ما بيغلى علي بي، تاخد عمري وتعيش بي وتاخد نور عيني، تفتح قلبي وتسكن في ما بيغلى علي بي، بهمساتها بتسحرني بلمساتها بتقتلني، بهمساتها بتسحرني بلمساتها بتقتلني، ما بقدر إلا لا لا لو عالموت بتطلبني، لو عالموت بتطلبني، لو عالموت بتطلبني. حلو كتير أستاذ هادي، يعني فعلا عملت شي خاص هلأ هيك بعيد عن الحلبي، ولو أنه مرقت كلمة يا ميمي وهيدي الكلمة يمكن ما في مجال أبدا يعني. والله هي شاعرتنا لينا السليم نوجهها تحية من باركون. طبعا كلمات الشاعرة لينا السليم راح أقول أنا يعني ألحاني. حلو حلو كتير حلو كتير. يمكن أنت لما تلحن شي بدك تغنيه بتعطيه لسه من قلبك أكتر وأكتر، فوق أكيد. ما أنك عم تشعر بكل كلمة عم بتقولها. هيدي الأغاني صارت جاهزة اليوم؟ هلا أنا أول مرة من باركون ومن إذاعتكم الحلوة بوجه لها تحية، إنه أنا أول مرة لسه أنا هي ما لي مسجلة باستديو. أنا كنت محتار، هي أنا عاملة على مقامين، عاملة على مقام الكرد وفيها شوية نهاوند وعاملة على مقام البيات. هلا مختلفة عن مقام البيات. مقام البيات راح تكون طربية حلبية، يعني مثلا راح تكون تيرا لا لا لا لا لا لا لا لا مو غريبة ما بقدر نام قبل ما اسمع صوتها بخاف شوفها بالمنام وتعاتبني بسكوتها بغمساتها بتسحرني بلمساتها بتقتلني ما بقدر إلا لا لا لو عالموت بتطلبني. حلو كتير اليوم عم تعطينا هذه المعلومات الحلوة، يعني عم ناخد درس هيك موسيقى، لكن بدك تختار انت يمكن ما بين المقامات. اللي عم شوفه انا مثلا هلا نحن صرنا في موضة اسمها موضة الكورد، مقام الكورد. يعني هلا انت اغلب الاغاني اللي عم تسمعيها في السوق هو الكورد او النهاوند، شبابي اكتر كلاسيكي اكتر. هلا البياتات هي اللي بتكون بتشعل الجو اكثر، بتشعل الجو بالحفلات، وبيكون مقام البيات فرحي اكثر. مقام الكرد والنهاوند هيك له طابع خاص كلاسيكي، يعني لاعمار معينه. بقى نحن محتارين بين الكرد او النهاوند، زي ما كرد ونهاوند او نسيها بيات. حلوه اول مره غنيتها، يعني هيك كان فيها شيء مميز. تمام، هيك كلاسيكية، يعني هيك إلى طابع معين يعني خاص فيها. يعني دائما باعتبار حكيت اليوم عن جيل اليوم، دائما منلاحظ عند الفنانين الملتزمين بالغناء الشرقي الطربي الأصيل، منلاحظ في عدم رضا عن الزائقة السمعية اليوم للشباب. اي والله منعاني منها كتير. منعاني منها كتير. مثلا انه انا مثلا اذا انا راح نقول انا من المدرسة الحلبية، دائما انه انت متهمة انه انت ما بتغني غير هذا اللون، وانت هلا شفتي انا يعني انا عم بحاول اغني كذا لون، لاني انا مو انا بدي اشوف حالي مثلا بهي، قلت لك انه هي المدرسه انا لادرس فيها، بس انا اكيد انا كمان بالاخير انا روح. صحيح. انا عندي اذن موسيقيه، بحب اغني شيء انا بحبه، يعني ما هو انه دائما الجو يفرض علي انه الناس شو بتحب. اكيد انا رح اغني للناس شو بتحب، بس كمان انا بالاخير انه انا في عندي شيء انا بحبه، يعني انا بشوف حالي فيه مثلا، عرفتي كيف. هلا دائما الصعوبات للمطرب اللي بيغني مثلا اصاله، او لأن اليوم نحن لما بنكون بحفلة، راح نقول حفلة زواج حفلة عرس، ما فيك تغني أغاني ممكن غنيها نحن على دار أوبرا أو دار مركز ثقافي. صحيح. أكيد مختلفة. دايما اللي بيجي بحضرك في المركز الثقافي أو بحضرك في دار كل جمهور يختلف عن الآخر كمان. تماما، بياخد عنك فكرة أنه أنت ما بتغني غير هذا اللون، واللي بيروح بيحضرك بغير أماكن كمان بيقلك أنه هذا لا، هو المطرب لازم يكون شامل، يعني لازم يغني الألوان كلها، يعني يعني وبالذات هلا انا مثلا مغني للاطفال، مغني للاعمار راح نقول العشرين، مغني مثلا انا مغني شيء لعبد الوهاب مثلا، اللي لزوية عبد الوهاب او زوية الاستاذ فريد المرحوم فريد الاطراش، للسيده ام كلثوم، للسيده اسمهان. يعني احنا دائما بنغني انه لازم يكون المطرب دائما او الفنان يكون عنده خزينه كامله. صحيح. يعني موسوعه كامله، انه باي مثلا حفله او باي نشاط كان هو متواجد فيه يكون عنده خزينه كافي لهالحفلة، كافي لهالمقابلة، كافي لمكان هو متواجد فيه. صحيح 100%. خلينا هلأ نسمع معك شيء كمان، بتاخدنا لحلب، بتاخدنا لوين ما بدك. طبعا هلأ أنا رح سمعكم، أنا رح سمعكم بأغنية نحن مدام في مناسبة عيد الأم، منوجه لكل أمهات سورية، منقول لهم كل عام وانتم بخير، وإن شاء الله سوريا أمنا الكبيرة رح تكون بخير وبخير، وإن شاء الله هالعام هذا رح يكون خير على السوريين وأمهات السوريين وكل السوريين يا رب. طبعا أنا كمان مباركون، أنا بوجه تحية لكل شيء عم بيسمعنا. نحن رح نغني للأستاذ دوريد لحام يامو يا ست الحبايب، وأنا عندي حفلة في فندق الرويال ب 21 الشهر بيوم عيد الأم، يوم عيد الأم يوم الخميس على الغداء. طبعا الكل معزوم وحضرتك معزومة إن شاء الله بالتوفيق. يعني اليوم بدك تسبق الكل بمعايدة لكل أم سورية. خلينا نسمع. يا مو يا مو يا ست الحبايب، يا مو يا مو يا مو يا ست الحناين، يا يامو 9 شهور وانتي حاملتيني، وبعدها تعذبت كتير لجبتيني، وعذبتك كتير لتربيني وضاعت التربية فيني يا مو يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحنين يا يا مو ويا ما بردتي يا ما لتدفيني ويا ما جعتي يا ما لتطعميني وكم جوز جرابات رقعتيني وكل هالشي ما بين فيني يا مو يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحنين يا يا مو شو ما عملت يا مو ما بكفيكي وربي وحده هو اللي بكفيكي ارضي علي من قلبك وسمحيني ربي طول عمرك ويخليكي يا مو يا مو يا ست الحبايب يا مو يا مو يا مو يا ست الحنين يا يا مو ست الحبايب وست الحنين يا مو. إن شاء الله يا رب الأيام الجاي بتكون كلها خير وحب وسلام على كل أم على سوريتنا الحبيبة. أستاذ هادي يعني سنوات طويلة بدأت فيها تطلع خطوة خطوة وإن شاء الله لمزيد من النجاح والتميز. اليوم بتعتبر حالك أنك قدرت توصل رسالتك أم لسه في خطوات أهم بمسيرتك الغنائية أو الفنية؟ طبعا إحنا هي الرسالة أمانة برقبتنا أكيد ونحن عم نحاول نوصل الرسالة على يعني شو بدي لك ضمن الإمكانيات والظروف. عرفتي كيف؟ يعني الإمكانيات والظروف دايما يعني سنوات الأزمة أو الحرب على البلد عملت شوي تراجع. عرفتي كيف؟ نحن لازم نكون أهم من هيك. عرفتي كيف؟ بس الظروف صارت هيك ونحن لكن رغم الظروف الصعبة منلاقي إنه قدرنا نعمل شيء. يعني أكيد قدرتوا أكيد. على الأقل ضلوا محافظين على هالأصالة أو على هيدا التراث أكيد. وعم تعززوه أكتر وأكتر وعم نحاول نحن كمان تضل الرسالة مستمرة وتكون أفضل وتكون معطاءة أكتر لنوصل رسالتنا للناس صح والناس تتعرف علينا صح ونحن تصل رسالتنا لكل الناس لحتى اللي ما عم يسمعنا من إذاعاتكم الكريمة ومن الإذاعات الموجودة في البلد إلها مجهود كثير وفضل كبير عم نحاول نحن نوصل الرسالة بس في دايما يعني في بطء في الموضوع بس عم نحاول نحن نعمل اللي علينا. يعني بس منقول شكرا لكل حدا قدر ينجح بمجاله وقدر يمشي صح ومعلش يعني لو انه اخرتنا مثل ما بيقولوا الحرب لكن رغم هيك قدرنا نعمل شيء. اكيد. طيب هلا نحن بالختام ما بدنا نسمع شيء كمان. شو حابب تسمعنا؟ ليدي يا ليدي يا ليدي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا ليل عذبي ما شئتي قلبي عذبي فعذبي في هواك مطلبي عذبي ما شئتي قلبي عذبي فعذبي في هواك مطلبي وازرع الحب في قلبي مثل ما يزرع الغراس غرس العنب وخدي وخدي حبة قلبي حبة حبة وعصريها يا حياتي واشربي الأسمار اللون الأسماراني تعبان يا قلب خيو هواك كرماني هالأسمار اللون الأسماراني تعبان يا قلب خيو هواك كرماني يا ابو عيون وساع حطيت بقلبي وجاع يا ابو عيون وساع حطيت بقلبي وجاع بعطيك سبع اربع خيو من عين رسمالي الأسمار اللون هالأسماراني تعباني يا قلب خيو هواك رماني. مسك الختام بهذا الخيار. بدنا نشكركم كتير ضيوفنا لليوم نورتونا. شكرا كتير لك الفنان هادي غزال. نشكر كتير وزاعتنا الرائعة وإعلاميتنا الرائعة رابعة, ونشكر فريق العمل, ونشكر إذاعة أمواج إف إم. شكرا أيضا للأستاذي سوزان محمد عازبة الجيتار اللي رافقتينا لليوم. أهلا وسهلا فيك, وأنا انبسطت معكم كتير وبتشكركم وبتشكر اهتمامكم.